ربنا يبارك فيه. أسأل الله أن يبارك في الشيخ الوالد الكريم. وقد أفاد الشيخان الوالد الكريم شيخنا الشيخ حسن والأخ الكريم الشيخ خالد أبو عبد الأعلى حفظهما الله، أفاد على مسألة الخوارج، وذكر أخونا الشيخ خالد أبو عبد الأعلى حفظه الله ذكر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الخوارج: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية عند البخاري: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وكلا الروايتين في البخاري: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والرواية الأخرى: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. نحن نتأمل هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا نتأمل هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يتوعد الخوارج، لا يقول لئن أنا أدركتهم سآمر بقتلهم، لا، يقول أنا سأباشر قتلهم. انظر إلى الوعيد، النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي كان حنونا رحيما نقي قلب سريرا نقي رفيق، ومع ذلك يتوعد الخوارج: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هنا توعد: لئن أنا أدركتهم ماذا سيفعل؟ لأقتلنهم، يؤكد القتل، أي أنني سأباشر قتل الخوارج بيدي. ثم يبين صفة القتل وشدته، ليس قتلا هينا، ليس قتلا سهلا، بل قتل ثمود قتل عاد، أي يبالغ في إهلاكهم. لماذا؟ لأن الخوارج لا يصلح لهم إلا السيف، الخوارج لا يصلح لهم إلا السيف، إلا ما قل وندر منهم قد تفيده الموعظة. لذلك حين يقوم السلطان بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن ينال من السلطان في شدته على الخوارج، بل هذا مما يحمد عليه السلطان، وإن كان صالحا أو غير صالح، لكنه في هذا الباب برا كان أو فاجرا أقام الدين. لذلك حين يأتي بعض الجهال يقولون: انظر إلى السلطان، عنده قصور في كيت وكيت وكيت، فيتبرعون بقصور السلطان على أن يلين القلوب على الخوارج. لا، ما زال أهل السنة يقولون: والجهاد ماض مع من؟ مع البر وماذا؟ والفاجر. أي أن ولي الأمر قد يكون فاجرا فاسقا عاصيا، ولكنه يحمد في إقامة الشرع في قتال الخوارج. لذلك حين تجدون في كتب الفقه وكتب العقائد، أنا حقيقة أنهيت الدرس وخلصت، لكن هذا الوالد الكريم جزاه الله خير، هذا والدي وتاجي راسي، فأقول لماذا ينص أهل السنة على أن الجهاد ماض ولو كان الحاكم فاجرا؟ انظر إلى اللفظ الذي استعمله أهل السنة، يقولون والجهاد ماض مع البر والفاجر. الفاجر أشد من العاصي، لأن الفجور أبلغ المعصية. إذا تمادى الإنسان في المعصية يقولون فاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آية المنافق وإذا خاصم فجر، أي بالغ في الظلم وبالغ في الخصوم حتى يصير فاجرا. فأهل السنة لم يستعملوا الفجور اعتباطا حتى لا يضعف في قلبك بيعة السلطان، أي أن السلطان برا أو فاجرا ارتكب المعاصي وشرب الخمر وفعل ما فعل لا تطعه في معصية الله، ولكن لا تنزع يدا من طاعة، ولو كان ولي أمرك فاجرا خبيثا ما دام مسلما. إذن أهل السنة لما يقولون والجهاد ماض مع البر والفاجر، ذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. أي إذا أمر الحاكم بالمعاصي والفسق والفجور لا يطاع، ولكن لا يزال وهو بار وهو فاجر لا يزال جنة ووقاية لمن؟ للمسلمين. لذلك يقول أهل السنة إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. لذلك لا يضعف في قلبك ما يقوم به السلطان، وإن كان تقيا برا وإن كان فاجرا خبيثا ما دام مسلما، لا يضعف في قلبك قيام السلطان بالواجب على الخوارج، بل قد يغفر الله للسلطان فجوره وظلمه ومعصيته إذ صان المسلمين من أن يفسد دينهم الخوارج. كيف؟ انظر، قد يكون يكفر الله. لذلك جاء في حديث أخينا الشيخ خالد أبي عبد الأعلى لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم عند الله أو ما جعل الله لهم على لسان نبيه من الأجر لنكلوا عن العمل، يعني خلاص يرتاحون من العمل لأنهم عملوا ما يكفيهم عند الله أن ينجيهم لأنهم قاتلوا الخوارج. إذن الخوارج شر وبلاء. هؤلاء الخوارج كانوا شبابا صغارا ولكنهم انحرفوا، عندهم حب الدين مع الجهل، لذلك يبالغون في الصلاة والصيام ويكثرون ذلك ما نفعهم. لماذا؟ لأن الاعتقاد فاسد. ولذلك قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. لا يغرنك نسك الخارجي، لا يغرنك، فإن نسكه لا يزيده من الله إلا بعدا. كلما زاد الخارجي تمسكا ازداد اعتقادا في إراقة دماء المسلمين. يذهب يقوم الليل ويبكي ويملأ لحيته بكاء، ثم يصبح يسل سيفه على أهل لا إله إلا الله. فكلما ازداد الخارجي نسكا وتعبدا وتألها، كلما ازداد من الله بعدا وضلالا، لأن اعتقاده فاسد. من هم الخوارج؟ الذي يدعو إلى الخروج على السلطان، الذي يدعو كما يقول شيخنا ووالدنا الآن إلى الثورات، إلى الاعتصامات، إلى الانقلابات، إلى الطعن في السلطان على المنابر، إلى بيان معائب السلطان، إلى أن يوغر صدور المسلمين على سلطانهم، برا كان أو فاجرا، برا كان السلطان أو فاجرا. لذلك النصيحة لولاة الأمر دليل على صدق الاعتقاد، وصفاء السريرة وحب الخير لسلطان المسلمين دليل على حسن الاعتقاد، كما قيل للإمام أحمد: إن الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فقال أحمد: ما أحسن ما قال، فإن بصلاح السلطان صلاح العباد والبلاد. وقد قال أئمتنا: ما يدفع الله بهم أعظم مما يقومون به من المعاصي. ما يدفع الله بهم، ما يدفع الله بهم بسلطان المسلمين عن المسلمين من الشرور والفتن أعظم مما يقومون به في معاصيهم. ومن منا لا يخلو من المعصية؟ كما في حديث الترمذي: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكان أهل السنة ربما يشتد السلطان على بعضهم كما في محنة خلق القرآن، وحتى كان السلطان يقام الإمام أحمد بين يديه ويقول له السلطان: لعنك الله يا أحمد. يسب الإمام أحمد، يقول: لعنة الله عليك يا أحمد، لعنك الله يا أحمد. ويقولون الذين في المجلس: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. فدعا سلطان المسلمين، دعا بالجلاد، وأوقف أحمد وكشف عن بدنه ويجلد ويضرب فيغمى عليه وتسيل دماء أحمد ويسقط على الأرض، ثم يفيق فيقول: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله، والله إني لأرى الطاعة لك. ويدعو له. من منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ ترى لو أتوا بطالب علم وجلده السلطان وظلمه، ماذا يفعل الناس؟ الإمام أحمد يقول أبو عبيد فيما جاء في الآثار: لما دعي أحمد ليجلد قال أبو عبيد: الله أكبر، يجلد شيخ الإسلام؟ نعم، يجلد أحمد وابن تيمية ومن هم أعظم منهم، والصبر واجب علينا. من أحمد أمام السنة؟ نعم، يجلد ويضرب ويهان ويحتمل لله. هذا الدين ليس عواطف فارغة، وليس الدين أهواء. جلدك السلطان له السمع والطاعة في غير معصية، اصبر. أطعمك السلطان الشهد والحلوى، له السمع والطاعة. أكرمك أهانك، ليس هكذا يعامل أمر الدين. لذلك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في ماذا؟ في العسر واليسر، والمنشط والمكره. لذلك يا إخواني، مسألة السلطان فيصل بين أهل السنة وبين أهل البدعة. سمعتم ما قال أخي أبي عبد الأعلى الله يحفظه، أثر أبي قلابة: اختلف أهل الأهواء واجتمعوا على السيف. ترى أهل الأهواء يختلفون في مسائل، ثم يأتوا في مسألة السلطان والخروج عليه تجدهم يتفقون. لذلك السلطان له بيع في أعناقنا، ما يسمونه بالانتخابات، ما يسمونه بغير الانتخابات، ما دام السلطان قائما ممكنا له بيع في أعناقنا. هذا دين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. يعني إذا لم تعتقد أن سلطان المسلمين عبد الفتاح السيسي هو في عنقك له بيعة فأنت تموت على الجاهلية. نعم، لا نقول بالعصمة لولاة أمرنا، فيهم البر وفيهم الفاجر وفيهم الصالح وفيهم الطالح، لذلك الأمر منتهي. الدين يقوم به برهم وفاجرهم، فإن كان صالحا حمدنا الله، وإن كان فاجرا صبرنا ودعونا له بالصلاح. لذلك هذا الأمر لا مرية فيه ولا شائبة فيه ولا شك فيه. وتأملوا ما يصنع الخوارج في بلاد المسلمين، ها هم في ليبيا وإخوانكم هنا في المسجد من ليبيا يفجرون المساجد، المساجد يدخلون المساجد يفجرون أنفسهم في المساجد، في إخواننا وأبنائنا في ليبيا في بلاد المسلمين، لأن هذا دينهم. دين الخوارج هو استحلال الدماء. لذلك يا إخواني، وإن كنت قليل العلم، إذا ضبطت أصول السنة فأنت على خير عظيم. وإن كنت قليل العلم، وإن كنت كثير العلم وأحفظ الناس وأفقه الناس ولا تضبط أصول السنة فأنت على شفا هلكة. فضبط أصول السنة هي من أعظم النعم. لذلك انظروا إلى هذا الوالد الكريم، الله يختم لنا وله بخير. أنا دائما أقول كلمة في وجهه وخلفه، أقول: هؤلاء دعوا للسنة قبل أن تلدنا أمهاتنا. فالشيخ الآن مشرف على 100 سنة بالهجري، أسأل الله لنا وله حسن الخاتمة. ولا نزكي على الله أحدا، إذا إحنا أبناء 50 أو فوق 50 ببضع سنين، فأخواننا هؤلاء وأشياخنا كانوا يدعون إلى السنة وجربوا من الحياة ورأوا من الفتن ما زاد فيه يقينهم بالسنة. هؤلاء يدعون إلى السنة قبل أن نولد. فرحم الله امرأ عرف قدر أصحاب السنة وعرف سابقتهم في دعوة السنة ونشرها. فالله الله، وحذاري حذاري من هؤلاء الخوارج، أو أن تختلط بهم، أو أن تدخل على نفسك شبهاتهم، أو أن تجادلهم وأنت ضعيف لست متمكنا من العلم ولا طالب علم قوي. فانشغل بما ينفعك، واحذر وحذر من هؤلاء، فإننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة سلطان المسلمين وما يقوم به السلطان، سواء في مصر في قتال الخوارج، في سيناء أو في ليبيا ما يقوم به ولي الأمر هناك، أو في غيرها من بلدان المسلمين، هو من أعظم الأعمال التي يقوم بها ولاة الأمر. وندعو لهم بالصلاح والعافية والتوفيق، وأن يهيئ الله لهم البطانة الصالحة الطيبة. ونسأل الله لنا ولهم حسن الحال في ديننا ودنيانا. تجاوبا مع شيخنا قلت هذه الكلمة المبعثرة، فرتبوها عليه. الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ما هذا البيان مستفيض، يجب هذا كله تأخذ وتحمله لكل من يجلس معك بأسلوب طيب حتى ينتشر هذا العلم الذي فيه وضع النقط على الحروف. ما فيش شيء مختفي ولا شيء ليس له أساس ولا شيء ليس عليه دليل، بل هذه الأدلة المستفيضة. أسأل ربي التوفيق لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة التي هي في مصلحة أمر رفع شأن المنهج وربنا رفعه. والعقيدة السليمة ورفع شأنك وشأني وشأن المسلمين بعد هذا كله إيه؟ وانظروا إلى ما حصل في الجزائر من ملايين مات في الجزائر، قتل أكثر مما مات قتله الفرنسيون في الخوارج، منهم أطفال والناس الذي نسبوا المسجد كما قال الشيخ كثير كأكثر من واحد وفيه أطفال. وأنصح إخواني جميعا وذكرهم بقول تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يذكر الله جميعا إن الله الآية هذا تأخذوه عشان إن ذا مش الناس كلها زي بعض ولا العقول كلها واحدة، الأساس سليم عند أهل السنة ولكن يختلفون في وجهات النظر داخل الشرع مش خارج الشرع، فهذا تأخذوه قاعدة عشان ما يحصلش بينكم من أخيك تنافر ولا خلاف. كذلك قوله تعالى خبرك وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كإنسان عدوا مبينا، نزغ بينكم من أخيك برضو خليك مع أخيك. وبعد ذلك تعرف أن السلفيون قليلون والسلفي قليل والناس الفرق كلها ضده، أليس كذلك؟ فرق كلها ضد السلف أليس كذلك؟ ولا ما تتكلمش وهو يتكلم، ما تتكلمش عينه وهو يتكلم على السلفيين، واخد بالك؟ وهكذا ويساعد بعضهم بعضا وهكذا. فلازم والسلفي يتكون في كام؟ في وقت مش على طول، يعني هذا يكلف وقت ومجهود وجهود واخد بالك وصبر على علم وذهاب للبلاد من مكان شيخ لشيخ وينفق وياخذ من وقته ومن صحته ومن ماله، خبرك هو ربنا هداه. فهل سهل تعويض سلفي بسلفي بواحد تاني؟ شيل واحد سلفي حط واحد غير سلفي او نستنى نكون سلفي تاني؟ لا، هذه كلها امور اذكر نفسي بها، وليس هذا لاي هدف تاني الا ان المسلمين يتكلموا على قدهم الصغار ويسيبوا الكبار يتفاهموا سوا، ما تقعدش تنشر من الناس فلان كذا وفلان كذا، لا، هذا يضرك اكثر ما يفيدك. وانت طالب علم اشغل نفسك بالعلم النافع عمل الصالح والتنقل بين الاشياخ، ولا تتوقف على شيخ واحد وتتعصب له يبقى عامل ايه، لا، خليك مع الاشياخ السلفيين كلهم وروح عندهم وزورهم واسمع منهم. هذا ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم سائر المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.